بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى كلام الإمام السلمي في قوله: وإنما تعرضنا في هذه المقدمة لبيان قسم واحد وهي صفات المعاني اعتناء بثبوتها وإشارة إلى وجوب وجودها وردا على المعتزلة الذين قالوا بنفيها ولم يثبتوا منها إلا الكلام وجعلوه صفة فعلية بناء منهم على حصر الكلام في الحروف والأصوات. وإذا كان الأمر كذلك الحروف والأصوات حادثة فلا يكون الكلام صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا أنه صفة فعلية. فمعنى قوله تعالى متكلما عندهم أنه فاعل للكلام، أي خالق له في محل في ذاته. وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم عند تعرضنا لشرح الكلام القديم. وأثبتت أيضا معتزلة البصرة الإرادة، معتزلة عموما قالوا بإثبات الكلام لكنه أثبتوه بكونه صفة فعلية بحصرهم الكلام في الحروف والأصوات كما تعلمون ذلك. معتزلة البصرة أثبتوا صفة ثانية وهي الإرادة. ما معنى إثبات الإرادة عندهم؟ إلا أنهم جعلوها صفة حادثة قائمة بنفسها لا في محل، صفة حادثة قائمة بنفسها لا في محل، وهذا كلام عجيب. قال: والحاصل الآن سيرد على المعتزلة في ذلك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والحاصل أن المعتزلة كلهم أنكروا صفات المعاني. صفات الخطأ أنه ما سمع بالألف والدال. أنكروا صفات المعاني التي أثبتها جماعة أهل السنة ووافقوهم على اتصافه تعالى بأحكامها المعنوية، يعني أثبتوا اللوازم، أثبتوا المعنوية ونفوا صفات المعاني. ونحن قلنا أن التلازم، معنى التلازم في المعنوية عند تعريفها بكونها حالة، يعني أنها معللة بعلم. فمعنى التعليل الذي ذكرناه ليس معناه إفادة العلة كما بينا ذلك في الدرس الماضي، أي ليس معناه إفادة العلة معلولة، بمعنى أن القدرة علة يلزم منها معلول هو القادر أو كونه قادر، هذا محال. لماذا؟ لأن العلة ينشأ منها المعلول دون اختيار ضرورة عقلا على نمط الفلاسفة. فليس المقصود بالتعليل، هذا المعنى فهذا محال، وهذا مناط من المسائل التي ارتكز عليها المعتزلة في نفي الصفات الوجودية وقضية التعليل أنها معللة بعلم. واضح؟ ونحن في حقيقة الأمر سيأتي معنا أن التلازم من الطرفين، أن اللازم والملزوم من الطرفين. فصفات المعاني لازمة وملزومة في نفس الوقت، وصفات المعنوية لازمة وملزومة، هذا أخذناه. لكننا عبرنا بأن الأصل هي الصفات الوجودية، والفرع بالفرعية، عبرنا بالفرعية على الصفات المعنوية لأن صفات المعاني هي تعتبر كالأصل، ليست أصلا بمعنى أنه ما يبنى عليه الفرع، بمعنى أن المعنوية تفتقر إلى المعاني على إثبات كونها صفات، والصفات المعنوية على كونها صفات ثبوتية يستحيل أن تكون مفتقرة إلى ما تتوقف عليه. فهمنا هذا؟ نعم. فإفادة العلة معلول لها الثبوت بحيث تكون المعاني مؤثرة في المعنوية، وهذا هذا مستحيل. هذه الشبهة التي وقعت عند المعتزلة فنفوا المعاني وأثبت الأحكام، لأن قلنا أن أحكام المعاني هي المعنوية، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، إثبات أحكامه. فليس المقصود بالتيازن هذا المعنى الذي تخيله المعتزل، لا، من معنى التعليل الاصطلاحي الذي هو معنى العلم، بمعنى أن المعاني مؤثرة في المعنوية، وهذا محق، بحيث تكون المعاني مؤثرة في المعنوية كتأثير الأصبع في حركة الخاتم، على القول بذلك، على القول بالعلم، لأنه ننفيها. فهذا ليس مرادا هنا بخلاف التلازم، فإنه كما يعقل في الممكنين من غير تأثير لأحدهما في الآخر كالجوهر والعرض، يعقل بين الواجبين نحو إرادة الله تعالى تلازم علمه وعلمه يلازم كلامه، هذا التلازم بين الصفات الوجودية، فالقدرة تلازم الإرادة، والإرادة يلازم العلم، والعلم يلازم ماذا؟ الحياة. لا إشكال بذلك، كما أن التلازم يكون بين ممكنين، يكون التلازم بين الواجبين، التلازم بين الممكنين كتلازم الجوهر والعرض، لكن هل أن الجوهر له تأثير في العرض، أو أن العرض له تأثير في الجوهر؟ لا. فالمعاني ملزومة والمعنوية لازمة، المعاني ملزومة والمعنوية لازمة، لأننا عندما نقول يلزم من القدرة كونه قادرا، كونه قادرا لازم، والملزوم القدرة. نعم. واللازم نحن عندما هذا التعبير بكون اللازم هو المعنوية والملزوم هي المعاني، اللازم يقتضي كونه فرعا، ولذلك سميت المعنوية فرع عن المعاني فقط لتعبيرنا عنها بكونها لازم، لكن المعاني لازمة وملزومة، والمعنوية لازمة وملزومة فقط، يعني في الحقيقة التلازم من الطرفين، لكننا عبرنا عن المعاني بكونها ملزومة لأن أحكامها كونه وهي الكونية لازمة. نعم. واللازم فرع الملزوم أن يلاحظ بعد ملاحظته، يعني ما الذي يلاحظ أولا، الملزوم أو اللازم؟ الملزوم. الملزوم القدرة تلاحظ أولا ثم كونه قادرا، يعني إذا قلنا بإثبات الحال على هذا التعليم، بمعنى أن المعنوية صفات زائدة، فإذا قلنا بهذا أي أن المعنوية صفات هي أحكام المعاني، ليست قائمة بذات العالية لكنها زائدة، وهي أحكام المعاني كما بينا البارحة، واضح؟ طيب هذه الأحكام متى، يعني في تعقلنا التعقل، متى أثبتناها؟ بإثبات المعاني أثبتنا الأحكام، فلذلك هذا معنى الفرعية فقط، هذا معنى كونها لازمة لا ملزومة. نعم. وكذلك بالنسبة إلى نفي الحال، أي عندما نقول بصفة القدرة أي أثبتنا نفس قيام القدرة بالذات العالية وهي كونه خالقة، فليست صفة زائدة. نعم. وكذا يصح كما قلنا أن يقال المعنوية ملزومة والمعاني لازمة، يصح لأنهما متلازمان، لأن التلازم من الجانبين كما بينا، لكننا قلنا بأن الملزومة المعاني واللازمة المعنوية، فكان كل منهما في نفس الأمر متصفا بكونه لازما وملزوما، فيصح فيه اعتبار كل منهما. لكن لماذا عبرنا بالأصل على المعاني وبالفرع على المعنوية؟ لكن لما كان تعقل المعنوية، التعقل تعقل من؟ تعقلنا حتى ندرك، قدرة إثبات القادرين، إرادة إثبات كونه مريدا، العلم إثبات كونه عالم، الحياة إثبات كونه حيا. ففي التعقل نحن تعقلنا لا يكون إلا كذلك، فعبرنا بالملزوم على المعاني وباللازم على المعنوي، بالأصل على المعاني وبالفرع على المعنوي. لكن لما كان تعقل المعنوية يتوقف على تعقل المعاني لوجودها، الوجود يتعقل بالأسبقية على الثبوتية، على أو على الحال أو على الاعتبار، لأن نفي كونه كونها صفات هي اعتبار، صح أم لا؟ اعتبار. ما معنى كونها اعتبار؟ موجودة في الذهن لكن ليست موجودة في الخارج، والعدمية هو الاعتبار، ما نعتبره، ما يعتبره المعتبر، واضح؟ وهذا هو الانتزاعي، ليس قولنا موجودة في الذهن ليست موجودة في الخارج يعني هنا تعم العدمية كذا، ما يعتبره المعتبر. نعم. لكن لما كان تعقل المعنوية يتوقف على تعقل المعاني لوجودها، نعم، حبط المعاني بوصف الملزومية والمعنوية بوصف اللازمية. لماذا؟ لأن المعاني وجودية. نعم. تفضل. ووافقوهم على اتصافه تعالى بأحكامها المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. وقالوا يجب دائما في المسائل العقدية لا تقرأ وحدك البيت كلمة، لأن كل كلمة تحتاج إلى فهم، لأن ربي أكرمك بالفهم، نحن ما زلنا يعني في زمرة الجهل. ووافقوهم على اتصافه تعالى بأحكامها المعنوية. نعم. ووافقوهم على اتصافه تعالى بأحكامها المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا إلى آخره. فكونه قادرا، كونه قادرا، ما معنى الكون؟ الثبوت. معنى الكون الثبوت. فعندما نقول كونه قادرا هي ثبوت القادرية للبارئ سبحانه وتعالى، يعني ثبوت الأحكام، ثبوت الأحكام. فحقيقة القادر هو التمكن من الفعل والترك، هو التمكن من الفعل والترك. وكونه مريدا هي حال واجبة، كونه قادرا هي حال واجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلة، وكونه مريدا كذلك هي حال واجبة للذات لما قامت الإرادة بذات الله تعالى، وجب وصفه بكونه مريدا، لكن على تعبير هنا على تعبير كونها صفة زائدة بإثبات الحق كما بينت لكم في الدرس الماضي. فلما قامت الإرادة بذات الذات العلية جل جلاله وجب وصفه بكونه مريدا، هذا هو الحكم، وجب إثبات كونه تبارك وتعالى مريدا. وحقيقة المريد، ما هي حقيقة المريد؟ هو الذي يرجح أحد طرفي الممكن، يعني بالتخصيص على الطرف الآخر، هذا هو حقيقة ماذا؟ المريد. فإثبات كونه مريدا إثبات كونه مخصصا تبارك وتعالى الممكن بأحد طرفيه، هذا معنى كونه مريد. وكونه عالما هي حال واجبة للذات على إثبات الحال. لما قام العلم بذات الله تبارك وتعالى، الآن أفهمكم ما معنى الأحكام، فقلنا هي حال واجبة للذات. لما ثبت بالقطع قيام العلم بالذات العالية وجب وصفه تعالى بكونه عالم. ما معنى كونه عالما؟ وحقيقة العلم هو الذي انكشف لعلمه كل واجب ومستحيل وجائز مع عدم ثبت خفاء. نعم، كونه حيا هي حال واجبة للذات. لما قامت الحياة بالذات بذات الله تبارك وتعالى وجب وصفه بكونه حيا. وحقيقة الحي ما هو؟ هو الذي صح وصفه بصفات الإدراك، هو الذي صح وصفه بصفات الإدراك، لأنها صفة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا. كونه سميعا هي حال واجبة للذات. لما ثبت أنه تعالى أن السمع قائم بذات الله تبارك وتعالى وجب وصفه بكونه سميعا. وحقيقة السمع هو الذي انكشف لتبعه كل موجود. كونه بصيرا يعني ثبوت كونه بصيرا يعني ثبوت كونه بصيرا سبحانه وتعالى، وهي حال واجبة للذات. لما ثبت قيام البصر بالذات العالية وجب كونه بصيرا. وحقيقة البصر هو انكشاف كل موجود. كونه متكلما هي حال واجبة للذات. لما ثبت قيام الكلام بذات الله سبحانه وتعالى وجب وصفه بكونه متكلما. وحقيقة المتكلم هو الذي ينكشف إليه كل، وهو الذي ينكشف له كل مدلول، كل مدلول ويصدق على الواجب والمستحيل والجائز. هذا معنى الكونية وهي الأحكام. نعم، تفضل. وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. وقالوا يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة لذاته تعالى، ولا نعللها بصفات المعاني كما في الشاهد. وهذا وهم سقط فيه، نحن بينا معنى التعليل أي التلازم. قوله كما في الشاهد كما ضربنا مثالا في الأصبع لقولهم بالعلة، لكنهم يتفترون بلفظ العلة وأبدلون بلفظ الطبع، لكن المؤداة واحد كما بين ذلك الإمام الشرقاوي. المؤداة واحد، لكن لما كان التعليل من أنماط الفلاسفة وهو قدح في اختيار الله سبحانه وتعالى وفاعلية الله تعالى الاختيارية، هربوا من ذلك المصطلح وأبدلوا بمصطلح آخر وهو الطبع. واضح؟ فنحن بينا معنى التعليل، بيناه وأفهمناه بمعنى التلازم، وقلنا أن التلازم من الطرفين، لكننا عبرنا بالملزومية للمعاني واللازمية للمعنوية، لأن التعقل هو الذي يعني أوصلنا إلى هذا، لأن المعاني هي وجودية لا أكثر ولا أقل. وكذلك تقديم المعاني على المعنوية، كذلك تقديمها لعلة فينا، يعني لسبب فينا. فتقديم المعاني على المعنوية لأنها أصل لها، كما بينا معنى ذلك في التعقب، في التعقب، لأن الملزومية أثبتت للمعاني لأنها وجودية. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. لأنها أصل لها، إذ المنسوب إليه أصل للمنسوب. ونحن قلنا سميت بالمعنوية لأنها نسبت للمعاني فسميت معنوية، واضح؟ لأنها منسوبة لها، ولأنها تعقل على حيالها، المعاني تعقل على حيالها بخلاف المعنوية لا تعقل إلا بالمعاني. لماذا؟ لماذا المعنوية لا تعقل على حيالها؟ لأنها أحكام المعاني، لأن القادرية حكم القدرة، كما كنت أشرح لكم معنى كونه مريدا، معنى كونه كذا، معنى كونه كذا. لما قامت القدرة بذات الله تبارك وتعالى وجب وصفه بكونه مريدا، قال بكونه قادرا. ومعنى القدرة تأتي الإيجاد والإعداد. فهمنا هذا الكلام؟ فقلنا بأن فإنها لا تعقل إلا بعد تعقل المعاني بالنسبة لتعقلنا هذا، لا بالنسبة لاستحقاق الذات العلية وصفاته الثانية، هذا من حيث تعقلنا فقط، نحن لا نتعقل إلا كذلك، بمعنى لا ندرك إلا كذلك. وهذا مربط الفرق في كل مسألة، قضية التعقل والإدراك، وإلا سقط الإنسان في الوهم وفي الفتاة كما فعلت المعتزلة. فالفرق بين المعاني والمعنوية أن المعاني وجودية تعقل ذهنا وخارجا، والمعنوية ثبوتية تعقل ذهنا لا خارجا. واضح هذا الكلام؟ فقول أئمتنا ثم سبع صفات تسمى بالصفات المعنوية، ثم للتأخير الذكري بعد المعاني المعنوية، هذا من حيث تعقلنا. الترتب والتقدم والتأخر على صفات الله تبارك وتعالى محال، لأن هذا من ثمات الحوادث، دائما أكرر إن كان هذا تحصيلا حاصل، دائما أخشى من الوهم، لأن رتبة المعنوية دون رتبة المعاني في التعقل، الدونية في التعقل، لأن المعاني صفات وجودية يمكن رؤيتها لو أزيل الحجاب، بخلاف المعنوية فإنها ثابتة فقط ولا تمكن رؤيتها، لأنها لم ترتقي إلى رتبة الوجود المصحح للرؤية على اعتبارها أحوال. أما على نفي الحال فقط إثبات التكلم على المعنوية من حيث إثبات نفس الصفة للذات العلية فقط، فليس صفات زائدة. ولذلك هناك مسألة مهمة أشرنا إليها في السابق ونعيدها، لأن بعض الأغبياء أو كثير من المتوهمين يحسبون بهذا أن هناك تفاضلا في صفات الله تبارك وتعالى، وأن بعض الصفات أشرف من بعض، وفي الخسران سقط. وحتى وإن زل بعض أئمتنا في هذا التعبير فهي زلة لسان وكفة عالم، لا يمكن بشكل من الأشكال التفاضل والتمايز بين صفات القديم كما هو الحال والشأن للحال. فصفاته تعالى لا تفاوت فيها، فلا يقال هذه الصفة أفضل ولا أشرف، وإنما يقال هي أكثر تعلقات. فلا نقول العلم أشرف من القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز، والقدرة تتعلق بالممكن. هذا عين الكمال لا كمال بعده ولا قبله، وهذا عين الكمال لا كمال بعده ولا قبله، وسيأتي معنا، وهو من أكثر الشبه التي يتلبس بها الناس وطلبة العلم كذلك. وهي لماذا القدرة لا تتعلق بالواجب المستحيل؟ وأنتم تعلمون لماذا، سيأتي معنا في تعلقاتكم. فليقال هذه الصفة أفضل ولا أشرف، إنما يقال هي أكثر تعلقات من تلك، لأنها كلها في غاية الشرف. وقول الإمام القرافي بأشرفية بعض الصفات الوجودية على بعض مردود، فالأولى أن يقال التعبير بثم لترتب المعنوية على المعاني في التعقل، إذ لا تعقل عالمية مثلا إلا بعد تعقلي علم قائم بالذات. هل يمكن أثبت لك قادرية دون أن أثبت لك قدرة قبلها؟ لا، هذا معنى في التعقل حتى ندرك نحن. نعم. وليس الترتيب باعتبار الزمان، لأنها كلها قديمة، والقديم لا تفاوت زمني، الزمن لا يجري عليه. فإذا قلنا بالتفاوت الزمني وبالقدم فهذا خلف، تناقض، باطل، عدم فهم، لا للقديم ولا للزمان ولا للحادث. هكذا مصطلحات يحفظها ويلقيها. نعم. مثل الدواب تعطيه الأكل يأكل دون تفكير. نعم. وترتيبها عليها في التعقل لا يقتضي المهلة، والترتيب في التعقل لا يقتضي المهلة، المهلة يعني الزمان، لا يقتضي المهلة بينهما، لأن كل منهما قديم، المعاني قديمة والمعنوية قديمة، على إثبات كونها صفات ذات. أكول فكون المعنوية في رتبة الثبوت والمعاني في رتبة الوجود، هذه وجودية والأخرى ثبوتية، لا يقتضي أنها مفضولة تعالت صفات ربنا عن ذلك كله، بل كل من المعاني والمعنوية حائز لكمال الشرف، فلا تفاوت في صفاته تعالى، فلا يقال هذه الصفة دون هذه الصفة، أو هذه أفضل من هذه لكثرة تعلقها لما في ذلك من إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. تفضل. وقالوا يجب أن تكون هذه الأحكام واجبة لذاته تعالى، ولا نعللها بصفات المعاني كما في الشاهد، لما يلزم على تعليلها في حقه تعالى من جوازها واستقامتها. يعني بناء على أن العلة تؤثر في معلومه، يعني توجد المعلوم لزوما، نحن نقول كونها معللة بعلة، أي ما معنى كونها معللة بعلة؟ ما معنى التعليل عندنا؟ بمعنى التلازم، بمعنى التلازم لا بمعنى التأثير. نعم. لما يلزم على تعليلها في حقه تعالى من جوازها واستقارها إلى علله. نعم. إذا قلنا بالتعليل الذي توهمته المعتزلة، بمعنى أن العلة تؤثر في معلولها، بمعنى أن القدرة أوجدت القادرين والإرادة أوجدت كونه مريدا، نحن كنا نبين الآن معنى التلازم، وكل ما يحدث ويذهب من الذهن والعقل وهما يقدح في كمال الله تبارك وتعالى وكمال صفاته. فالعلة تقتضي معلولة، ليس هذا الذي نريده نحن، هم لما توهموا ذلك نفوا المعنى. نحن الذين نتكلم عنه التلازم، والتلازم من حيث تعقلنا فقط، لكن اللازمية والملزومية ثابتة للطرفين. وقلنا لماذا عبرنا بالملزومية للوجودية واللازمية للثبوتية؟ لأنها يعني هذه وجودية وهذه ثبوتية، فهذا هو المتعقل، هذا هو المدرك. لا يمكن بشكل من الأشكال أن أثبت لك عالمية إلا بقيام العلم بذاته. نعم. فهذه الشبهة الأولى بالنسبة إليه. فلما نفينا التعليل الذي توهموه أو الذي يقولون به في الأشياء بين الأسباب والمسببات هي طريقتهم، وإن كانوا يعبرون عنها بالطبع لكنها طريقتهم. نعم. وذلك يستلزم حدوثها. فلما قاسوا الشاهد وهي الأسباب والمسببات، سبب مسبب، سبب مسبب، أكل شبع، جوع عدم يعني عدم أكل جوع، ماء إرواز، مناكحة ابناء، أسباب ومسببات، السبب يستلزم مسببه، واضح؟ دون تأثير خارجي. هذا لما كان هذا هو معنى التعليل بالشاهد، فقولنا معللة بعلة توهموا نفس التعليل، ونحن نقصد بالمعللة بعلة التلف، فلذلك نفوا المعنى. نعم. وذلك يستلزم حدوثها واتصافه تعالى بالحوادث مستحيل، وأيضا يلزم على لماذا يستلزم حدوثها؟ لأن اللازم الذي هو المعلول بالتعبير بالتاب العلة، المعلول مفتقر لعلته والمفتقر حاسة، فإذا قلنا بأنها معلولة أي أنها مفتقرة فهي حادثة، وصفة الله تبارك وتعالى ليست حادثة، فنفوا المعاد على القول بماذا؟ بالتعليم. ونحن معنا معلنة بعلة أي التلازم، وتلازم للتعقل فقط كما كنت أبين الآن، وهي من المسائل المفصلية المهمة في فهم هذه الأمور. نعم. وأيضا يلزم على إثباتها كثرة القدماء والإجماع على أن القديم واحد. ومسألة أخرى، ترتيب صفات المعاني، قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام، كونه مريدا، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هذا الترتيب لا عقلي ولا طبيعي، وإنما ترتيب جعلي فقط. ما معنى ترتيب جعلي؟ جعلنا. ولذلك دائما نقول ترتيب حكيم، من من العلم، واضح؟ هذا مهم جدا. وأيضا يلزم على إثباتها كثرة القدماء، هذا مسألة أخرى، يعني بعد قضية شبهة العلم أن العلة تستلزم معلولها والمعلول مفتقر لعلته، وحتى العلم مفتقر إلى معلوله من الطرفين افتقار قضية العلة. الآن مسألة أخرى نفوا بها المعاني، تعدد القدماء، نحن نفينا كما المتصلة والمنفصلة في الصفات في الوحدانية مثلا بالنسبة إلينا واضح، بالنسبة إليهم القدرة يعني والعلم والإرادة، هذا تعدد في القدماء، نثبت ذاتا موصوفة بالقدرة، ذاتا موصوفة بالعلم، ذاتا موصوفة بالإرادة، ذاتا موصوفة بالحياة، فتعدد ماذا هذا؟ قدماء. هذا كم منفصل، واضح؟ يعني مكمل منفصل في الذات، فهذا ليس هو المراد، هي صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لا يستلزم ذلك تعددا للقدماء كما سيذكر الإمام السنوسي. نعم. وأيضا يلزم على إثباتها كثرة القدماء والإجماع على أن القديم واحد. فلما أجمعنا على أن القديم واحد انفي صفة وجوده، لأنها تستلزم تعدد القدماء، وهذا باطل في تفكيره. بل ويلزم على إثباتها تعدد الإله من الجهتين، إذا قلنا قدرة قديم، إرادة قديم، علم قديم، تعدد قدماء، والقديم واحد، وكذلك يستلزم تعدد الإله كما بينت لكم إله موصف كذا إله موصف كذا مثل من الجهتين التعدد. واضح؟ نعم. لأنها نعم. تكون نعم لأنها تكون في طيب إذا قلنا القدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم هي شاركت الإله انظر يعني تصورهم الخاص شاركت الإله في أخص صفاته وهو القدر. نعم. لأنها تكون حينئذ مشاركة للإله في القدم والقدم أخص صفات الإله والمشاركة في الأخص تستلزم المشاركة في الأعم فإذا شاركته في القدم تشاركه في كل ما يجب للقدم فيلزم أن تشاركه تعالى في سائر صفات الألوهية. نعم. وهذا لأن الرد وهذا الذي تخيلوه فاسد أما ما اضطروا به من أطلاق تعليل الأحكام المعنوية بالمعاني فلا يلزم منه جوازها ولا حدوثها لأن معنى تعليلها بها أنها ملازمة لها ولا يمكن ثبوتها بدونها وكلاهما قديم واجب. هذا كلام بيناه شرحناه شرحا واسعا الذي يذكره. نعم. وليس معناه أن صفات المعاني أن صفاتي ولي عرفت أنا في اللحو مش تمشي على نمط الكتب ها؟ لا حتى أنت تقرأ هذا ما جميع بالألف والتاء وما جميع بالألف والتاء ينصبوا بالكثرة نيابة عن صحة. وليس معناه أن صفات المعاني أثرت في ثبوت الصفات المعنوية وأفادتها يعني أولا لا هذا من حق نعم وأفادتها الثبوت والحصول وإذا كان التعليل بمعنى التلازم فلا يدل على جواز ولا على حدوث إذ كما يتلازم الجائزان في الشاهد يعني كالواجه كالجرم والعرض متلازمة بل نحن قلنا أن قيام العرض بالواجب قيام العرض بالجرم واجب عقلي حتى ولا وقلنا عدم تحيز الجرم مستحيل عقلي تلازم قطع. نعم. التو كنت تشرح فيه على 20 مرة شرحت كثير من المرة. نعم. لأن معنى تعليلها بها أنها ملازمة لها وإذا كان التعليل بمعنى التلازم فلا يدل على جواز ولا على حدوث إذ كما يتلازم جائزان في الشاهد يتلازم واجبان في الغائب. نعم كما يتلازم جائزان في الشاهد كتلازم الجرم والعرض فلا مانع من تلازم واجبان في الغائب ونحن بينا هذا من حيث التعقب. نعم فما ذكره الإمام السدسي من إطلاق تعليل الأحكام المعنوية بالمعاني احنا بينا كونها معادلة بعلة وأظن أنت يعني خف على شوية قبل ما تأتي والآن والبارحة كذلك هذا دليل عدم فهم بينما من الجنش يعني نرجع يعني بالتالي ألف مرة وأنا فورجعت بالتالي الأصل أن نقرأ عبارة كتاب ودي ما نمشي مثلا الشيخ ذي وأصحابه وقلنا أن معنى معلل بعلة ليس بمعنى التعليل لأن العلة تستلزم معلولا بمعنى أن المعلول مفتقر لعلته فهمت هذا وهذا الافتقار يستلزم الحدوث ليس هذا معنى التعليل معنى قولنا معلل بعلة أي أنها بمعنى التلازم أي أن المعاني ملزومة والمعنوية لازمة وفي حقيقة الأمر وفي نفس الأمر التلازم من الطرفين لكن عبرنا بالملزومية على المعاني لكونها وجودية وعلى المعنوية لازمة لكونها ثبوتية من حيث تعقلنا هل يمكن أن أقول أنك موصوف بكونك عالما والعلم ليس صفة قائمة بذاتك يصح هذا فقط فلما كان العلم قائما بك صح أن أصفك بحكمها وهو كونك عالما فقط. هذا هو كلام سلس. يمشين في الدنيا. يمشين في ماتين سين عبارة. أقرأ العبارة. أنا هي عبارة الدين. هو مش ما نمشي تبكي هذه مش هي مثل عمليه خلاص مش المعنى هذا انا فهمت هذا الكل هذا الكل طب منين بتقطع او تبغى ايه ماشي عباره التاج كل ما تدوش انا عندنا عباره عباره الامام الصنوفي في التاج اقرا لي تمام يشرح مين التاج شوف هذا اللي الذي تخيلوه فاسد هو التلازم هو التعليل. معنى اولا الذي تخيلوه فاسد كما ذكر ان صفات المعاني لا نعللها في علة لانه يلزم من ماذا من يعني نفوا المعاني. اذا قلنا ان المعاني هي ملزومة ولازمة وهي المعنوية، فإذا قلنا أن المعنوية وهي أحكام المعاني كما ذكر الإمام السنوسي معلولات، فهذا معنى كونها معلولات أنها مفتقرة لعلتها، وكونها مفتقرة يستلزم كونها حادثة. ونحن نقول أن صفات الله تبارك وتعالى قديمة فنفوا المعاني باعتبار ما أن المعاني علة تستلزم معلوم. هذه الشبهة الأولى التي ذكرت الإمام السنوسي هو هذا الذي تخيله فاسد، هذا المتخيل الأول. المتخيل الثاني تعدد القدماء، فإثبات القدرة والإرادة والعلم هذا قديم قديم قديم قديم قديم قديم قديم، سبعة قدماء، وعلى إثبات الإدراك ثمانية قدماء، وعلى إثبات التكوين تسعة قدماء. واضح. والقديم واحد. هذه هذا التخيل الفاسد الثاني. فقالوا ان القدماء اخص صفات الاله، فلما شاركوه في اخص صفاته فمشاركته في اعمها من باب اولى واحرى. هذا الذي تخيلوه فاسد. واضح. الان اما ما اغتروا به من اطلاق تعليل الاحكام الذي كنا نبينه ونشرحه كثير من المرات، يعني هم نحن تعبيرنا أن عندما قلت الآن أتكلم كونه مريدا هي حال واجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلة. ما معنى معللة بعلة؟ ثلاثة. وبينا يعني هذا الأمر من حيث التعقل. واضح. هم تخيلوا أمر آخر. ما هو الذي تخيلوه الفاسد؟ العلة حقيقة كما في الشاهد، كما هو نمطهم في الأسباب، في الأسباب والمسببات. هذا ما هذا من أصوله، بين الأسباب والمسببات علاقة حتمية مبنية على الطبع، وإن اختبأوا بهذا المصطلح على التعليل. فقالوا كما هذا هو حاصل في الشاهد، حركة الخاتم حركة الكأس معلولة عن علة وهي حركة اليد، فالذي أوجد وأثر في هذا الكأس هي يده، هذا الشاهد. فكذلك في الغائب. واضح. هذا فاسد، فهذا ما اختروا به. فنحن نقول معنى التعليل هو التلازم، والتلازم لا يقتضي لا الجواز ولا الحد. أما التعليل يقتضي الجواز والحد. واضح هذا؟ نعم. وإذا كان التعليل بمعنى التلازم فلا يدل على جواز ولا على حدود، إذ كما يتلازم جائزان في الشاهد يتلازم واجبان في الغائب. الغائب المقصود ماذا؟ يعني هذا تعبير الشاهد والغائب، يعني الشاهد هو المحدث المكون والغائب هو المكون. ولا يقدح بذلك. إذا مقصود بالغائب يعني غائب يعني أننا نفتقده ولا نراه، يعني المكون هذا هو. ولا يقدح ذلك في وجوبهما، يعني الشاهد هو المدرك، المدرك حسا، أما الغائب لا يدرك من حيث كنه ذاته، صح أم لا؟ هذا معنى الغائب. زيادة بيان. ولا يقدح ذلك في وجوههما. اتقرش تعاوض الكمال. إذ كما يتلازم جائزان في الشاهد يتلازم واجبان في الغائب. نعم، كما يتلازم جائزان في الشاهد الجرم والعرض يتلازم، لأن العرض لا يقوم بنفسه، نعم أم لا؟ نعم. كذلك يتلازم واجبان، قدرة قادرية، إرادة كونه مريدا، علم كونه عالم، حتى في الشاهد هذا حاضر. كيف نثبت قادرية دون اتصافه بقدرة قائمة به بهذا الوصف القائم؟ نعم. إذ كما يتلازم جائزان في الشاهد يتلازم واجبان في الغائب، ولا يقدح ذلك في وجودهما، وذلك كما تقول كونه تعالى قادرا ملازم لكونه تعالى مريدا. نعم. وهما ملازمان لكونه جل وعلا عالما. نعم. وإنما أطلقوا على صفات المعاني العلل دون المعنوية، لأن صفات المعاني صفات وجودية تتميز. نعم. كله الآن ما كنا نذكره ونتكلم فيه. نعم. أن صفات المعاني صفات وجودية تتميز وتعقل على حيالها، والصفات المعنوية صفات ثبوتية لا تعقل على حيالها، وإنما تعقل بصفات المعاني. فلما كانت تابعة لها في التعقل أطلقوا على ما كان أصلا في التعقل علة، وعلى ما كان مقصود بالعلة هنا المجهول، ليس العلة التي تقتضي معلولا بمعنى التأثير. نعم. فلما كانت تابعة لها في التعقل أطلقوا على ما كان أصلا في التعقل علة. فسميت هذه الصفات كما بينا ونعيد البيان، سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبب في التعقل، فإن اتصاف محل من المحال ذات من الذوات بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدر. وقس على هذا فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه، أي ملزومة، ولذلك قلنا علة أي ملزومة، فلهذا نسبت هذه لتلك فقيل فيها صفات معنوية. فنسبة الأحكام للمعاني فسميت معنوية لأن المعاني ملزومة، أي بالتعبير الأول علم، فنسبت إليه، ومعنى كونها علة لأنها مؤثرة بمعنى أنها ملزومة. فالفرعية المقصود بها هنا في المعنوية فرع في التعقل كما قلنا نفسه في التعقل، هذا تعبيرات من حيث التعقل، لا أنها أوجدتها القدرة، أوجدت لكونه قادر إلى آخره، لا بمعنى أوجدتها أو أثرت فيها، هذا يقتضي حدوثها وجوازها، لا أنها أوجدتها وإلا كانت حادثة، ولا قائل به، ولا قائل به، فما بالك أهل الهدى وهم الأشاعرة والماتريدين. والأولى أن يراد بالفرعية هنا اللزوم. نعم. فالصفة إنما توجب حكما لمن قامت به، إذا قام بك العلم أوجب حكما وهو العالمية. طيب إن لم يقم بك العلم لا يمكن أن أثبت لك حكما. نعم، وهذا مستحيل. فالصفة إنما توجب حكما لمن قامت به، والحاصل أن اتصاف محل ذاتي بالمعاني، أن اتصاف محل بالمعاني يوجب اتصافه بالمعنوية، لأن الأولى ملزومة والثانية لازمة من حيث التعقل. نعم، تفضل. فلما كانت تابعة لها في التعقل أطلق على ما كان أصلا في التعقل علة، وعلى ما كان تابعا لها في التعقل معلولا. نعم. وأما ما ألزموه من مخالفة الإجماع لتكثير القدماء ففاسد، لأن الشيء لا يتكثر بتكثر قاعدته. أنت شخص ذات موصوف بالجهل وبالعلم والقدرة بالإرادة وبي وبي، هل هذه أوصاف كثيرة، وبالشجاعة وبالبخل أو الجشع أو الكرم، هذه أوصاف يعني أعراض قائمة بك في الشاهد. هل هذا استلزم تعدد ذاتك؟ تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذات. واضح؟ لا. فهم قالوا يعني بتعدد الصفات، واضح؟ قالوا بتعدد الذات، وهذا قياس الفاسد. نعم. لأن الشيء لا يتكثر بتكثر صفاته، فالذات القديمة واحدة بإجماع. نعم. لماذا؟ لأن متعلق الإجماع أنه تعالى واحد في ذاته، انتهى. واحد في ذاته بنفي الكمين المتصل والمنفصل عن الذات، فقديم واحد. القضية الآن مش معناها شيء، ماذا كيف يعرفون أو كيف يفهمون، ممكن في الشيء يطبقون هذا الشيء في نفسه، لكن هذا من أصولهم الفاسدة أو نمطهم الفاسد. لكن هو يعني ضرورة يرى هذا في الشيء، كما في الغائب لا يرى هذا، توهم ذلك الأمر بوصف الصفات بكونها قديمة. يعني لا يشترط أن نقول المعتزلة وصفوا عرفوا الصفات، هي صفة صفة تقتضي موصوفا، الصفة هي المعنى القائم بالموصوف أو ما ليست بذات. هي غير، لا هي غير ولا غير، هي الصفة هي المعنى القائم بالذات أو ما ليست بذات، واضح ما هي الصفة، فالصفة غير الذات. مش قضية ما كيف عرف كيف ما ما ما كيف يعرفون الصفة وعلى ضوئها زاغوا، لا لا، يعني تصورات فاسدة أوقعتهم في هذا فقط. يعني تجي أنت تقول له، تقول الآن الكلام لا يحصل في حرف والصوت، وهم يعني في القرن الثالث أهل اللغة، أي كيف سقطوا في هذا؟ وجي أنت في 2014 تقول لا، الكلام لا ينحصر في الحرف والصوت بدليل كذا وكذا وكذا عند أهل اللغة، يعني هم في القرن الثاني والثالث. ثم قضية مشابهة، قضية فساد يعني في المنهج يؤدي إلى يعني تصورات خاطئة، لذلك لا يختارهم، يعني كانوا أهل الكلام والفلسفة ومع ذلك انظر في ماذا سقطوا، يعني في أمور بدهية، واضح؟ وفمخالطة كلام الفلاسفة كثيرة مع عدم أحكام القواعد يؤدي إلى الزيغ، يعني تتسرب إليك منهم بعض القدرات، وتسرب لأئمة أهل السنة منه، ومر معنا ذلك للرازي للعضد لغيره في بعض المسائل. نعم. لأن الشيء لا يتكثر بتكثر صفاته، فالذات القديمة واحدة بإجماع وإن تعددت صفاتها. فنحن نثبت الصفات الوجودية، وهذا لا يقتضي التكثر في الذات. نعم. فمتعلق الإجماع وحدة الذات الموصوفة بصفات الألوهية، لا وحدة الموصوف بالقدم من غير تقييد بكونه ذاته. نعم. فنحن نجمع على ماذا؟ على أنه تبارك وتعالى واحد في ذاته، وهذا معنى قوله وحدة الذات، فالله سبحانه وتعالى واحد موصوف بصفات الكمال، فهي ذات موصوفة بصفات، ذات موصوفة بصفات، نعم، لا وحدة الموصوف بالقدم من غير تقييد بكونه ذاته، يعني قدير وكهر موصوف بالقدم، أي من الذي موصوف بالقدم؟ ذات، لا هم يعني هذا هو الإشكال، نحن نثبت ذاتا قديمة هم يثبتون وهم يقولون يعني ليس متعلق إجماعنا موصوف دون تقييده بكونه ذاتا، ذات يعني مغاير. لذلك لو تتذكرون كل شيء مربوط ببعض المعرفية، عندما قلنا التحقيق تعريف الصفة ما ليست بذات هو الأدق، فذات صفة، لا أن تقول لي موصوف قديم دون تقييد بالذات، لا، نحن متعلق إجماعنا ذات قديمة واحدة موصوفة بصفات، فمتعلق الإجماع وحدة الذات واحد في ذات. نعم، فمتعلق الإجماع وحدة الذات الموصوفة. نقف هنا لأنه سيأتي بمسألة الآن كلامية شائكة. مش بالنسبة إليك ما زي ما يرمش أقرارك. وأما ما ألزموه من تعدد الآلهة بسبب اشتراكها في أخف صفات الإله وهو القدم، كما مر معنا قبل قليل أن هذه الصفات شاركت الإله في أخف صفاته، ثم باب أولى أن تشاركه في البواقي في أعمله. نعم، وأما ما ألزموه من تعدد الآلهة بسبب اشتراكها في أخف صفات الإله وهو القدم ففاسد، لأن القدم ليس صفة نفسية. القدم ليس صفة نفسية وإنما أحسن. ما معنى صفة نفسية؟ لا يمكن تعقل الذات بدونه. لأن القدم ليس صفة نفسية كالوجود، فهمت يعني؟ القدم ليس صفة نفسية كالوجود، الوجود صفة نفسي. ما معنى نفسي؟ لا تتعقل الذات بدونه، يعني ذاتك لا يمكن أن أتعقلها بدون وجود، بدون الوجود، واضح؟ فالقدم ليس صفة النفس، كذلك الحدوث ليس صفة نفسية. نعم، لأن القدم ليس صفة نفسية بدليل تعقل وجود الذات قبل تعقل قدمنا. هل يمكن لك أن تتعقل الذات بصرف النظر عن قضية القدم؟ كيف تتعقل أن تتعقل ذاتا دون كونها قديمة؟ يمكن أم لا؟ ثم تحكم عليه بالقدم أو الحدوث. يعني يمكن أن أتعقل ذاتا الآن بغض النظر مع قطع الصلة عن كونها قديمة أو حال، صح أم لا؟ هذا دليل على أنها ليست نفسية، لأن النفسي لا تتعقل الذات بدونه. نعم، لأن القدم ليس صفة نفسية بدليل تعقل وجود الذات قبل تعقل قدمها، والأخص لا يكون إلا صفة نفسية، لا يمكن تعقل الذات بدونها كالحيوانية للإنسان. ولذلك الأخص لا يكون إلا صفة نفسية. لماذا؟ يعني هو أخص ما يعني أخص مالي للذات وهو الوجود مثلا، أخص فالنفسي لا يمكن أن أتعقل الذات بدونه. سيضرب مثالا، لا يمكن تعقل الذات بدونها كالحيوانية للإنسان. هل يمكن أن أتعقل الإنسان بدون الحيوانية، بدون كونه حيا؟ لا. نعم، والأخص لا يكون إلا صفة نفسية، لا يمكن تعقل الذات بدونها كالحيوانية للإنسان، بل هو أخص الصفات النفسية كالناطقية للإنسان. طيب، هنا قال لأن القدم ليست صفة نفسية بدليل تعقل وجود الذات قبل تعقل قدمها، والأخص لا يكون إلا صفة نفسية لا يمكن تعقل الذات بدونها كالحيوانية للإنسان، بل هو أخص الصفات النفسية كالناطقية للإنسان. يعني الناطقية هي أخص، يعني عندنا صفة نفسية وعندنا أخص الأخص، يعني هذه يعني الصفات النفسية الحيوانية أعم من الناطقية، والناطق والحيوانية هي يعني يعني هي صفة نفسية خاصة لا يمكن تعقل الإنسانية بدونها، والناطقية أخص الأخص. لماذا؟ لأن في الحيوانية هناك مشترك، لكن مع الناطقية لا مشترك، واضح؟ فهي أخص من الحيوانية. فقوله هنا لأن القدم ليس صفة نفسية بدليل تعقل وجود الذات قبل تعقل قدمها، والأخص لا يكون إلا صفة نفسية لا يمكن تعقل الذات بدونها كالحيوانية للإنسان، بل هو أخص الصفات النفسية كالناطقية للإنسان. يعني هنا استطراد فقط، يعني بيان لقضية النفسية ما هي، كل النفسي يعني هو يبين خصوصية الذات أو الكل أو الماهية، وهذا ليس متحققا في القدم. فدعوى كونه أخص يعني كونه نفسيا باطل، فالدعوى سقط، لأن مرتكز الدعوى ما هو؟ ما هو مرتكز الدعوى؟ أن القدم نفسي، وهذا باطل. فلما أثبتنا أن القدم ليس نفسيا، الدعوى كلها التي ارتكزوا عليها باطلة، وهي ماذا؟ تعدد القدم. نعم. ولما تقررت الملازمة عقلا بين الصفات المعنوية وبين صفات المعاني في الشاهد بطريق التعليل أو الشرطية أو الحقيقة أو الدلالة العقلية، وجب طرد تلك الملازمة شاهدا وغائبا، إذ اللزوم العقلي لا يمكن تخلفه بوجه من اللزوم. أنا أتكلم عن اللزوم، لما هناك حق يعني ثبت لزوم في الشاهد، إما بطريقة التعليل عند البعض أو بالشرطية عند البعض أو بالحقيقة عند البعض الآخر أو الدلالة العقلية عند البعض الآخر، فهذا التلازم كذلك يكون في الغائب، واضح؟ من حيث التعقل، فالقدرات تلزم قادرية والإرادة تلزم كونه مريدا إلى آخره. قضية بطريقة التعليل واضح، بينا ذلك. الشرطية واضح، ما هي الشرطية؟ ما يلزم من عدم العدم، هذا هو التلازم. جهة العدم هذا كل أمر مبني على ما أخذتموه سابقا، لست مطالب بكل كلمة شرحت من صار قدام. الشرطية واضحة، ما جهة اللزوم أين تكمن؟ في العدم. الشرط الشرط يلزم من وجود الوجود، ولا يلزم من عدم العدم. يلزم من عدم العدم، يلزم من وجود الوجود. فاللزوم من جهة العدم أو الحقيقة، يعني في الخارج. ما معنى في الحقيقة؟ في الخارج من زمان قيام العرب بالجوهر، أو الدلالة العقلية التي نحن بصددها التعقل من حيث التعقل، والحكم العقلي لا، يعني القضية العقلية العقلية لا تخلف فيها. فلذلك قال وجب طرد تلك الملازمة شاهدا وغائبا، هذا مضطرد في الشاهد والغائب، إذ اللزوم العقلي لا يمكن تخلفه بوجه من الوجوه. اللازم يستلزم ملزوما، والملزوم يستلزم لازما. فإذا قلنا أن المعنوية لازمة يعني هنا تستلزم ملزوما، وإذا قلنا أن المعاني ملزومة يعني تستلزم لازما، إذ اللزوم العقلي لا يقبل التخلف سواء كان في الشاهد أو في الغائب، إذا كان اللزوم عقل وصحيح. فهمنا هذا؟ ونحن بينا ذلك. فنختم فنقول وجه لزوم هذه الأكوان السبعة، ما هي الأكوان السبعة؟ كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. فوجه لزوم هذه الأكوان السبعة للمعاني أن كل من المعاني صفة وجودية، وكل صفة وجودية قاعدة، المعاني صفات وجودية، وكل صفة وجودية إذا قامت بموصوف قديم أو حادث، هذا الشاهد وهذا الغائب، هذا مصداق لما يذكره الإمام طرد تلك المتلازمة شاهدا وغائبا إذ اللزوم العقلي لا يمكن تخلفه بوجه من الوجوه. فالصفة الوجودية إذا قامت بموصوف قديم أو حادث لازم أن يكتسب منها حالا على إثبات حال أي حكما يعني. لازم أن يكتسب منها حالا لا تثبت له عند عدم تلك الصفة منه. إذا كنت لست عالما هل عدم قيام العلم بك يثبت لك حالا وهو كونك عالما؟ فإثبات الوجود وقيامه بوصوف قديم كان أو حادث يلزم منه إثبات حكم. واضح؟ وإذا لم يتصف بتلك الصفة ولم تقم به لا نثبت له شيئا، لا نثبت له شيئا. فمن قامت به القدرة لازم أن يكتسب منها حال وهي أن يكون قادرا على ما تعلقت به تلك القدرة، ويعبر عن هذه الحال بكونه قادرا وبالقادرية. ومن قام به العلم لازم أن يكتسب منه حالا وهي أن يكون عالما، هذه هي الحال حكم، وهي أن يكون عالما بما تعلق به ذلك العلم ومطلعا عليه، ويعبر عن هذه الحال بكونه عالما وبالعالمية وقص الباقي. نعم. فالحالة التي نتكلم عنها هذه وشرحناها في تقسيم الأشياء صفة ثابتة في الخارج عن الذهن تقوم بموجود وليست موجودة بالاستقلال، وجودها ليس وجودا كاملا ولا معدومة عدما صرفا محضا، لا وجود كامل ولا عدم محض يعني صرف، بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم، أي أنها لم تبلغ درجة الموجود الكامل ولم تنحط إلى درجة المعدوم، ولعدم بلوغها درجة الوجود لا يمكن رؤيتها، ولذلك لا تسمى وجودية وإنما ثبوتية. فالكونية هذه التي نتكلم عنها صفة ثابتة في نفسها قائمة بالذات لازمة للقدرة. فعندنا صفتان، هذا على من أثبت الحال، إحداهما وجودية وهي القدرة، والثانية ثبوتية لا يمكن رؤيتها وهي الكون قادرا، وهكذا يقال في بقية الصفات الوجودية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.